عام 1356 هجري. فأنا بدأت فيها بعد 25 سنة من مو في هذيك السنة. لا لا لا. ومعنا يعني ما شاء الله أجيال تخرجت منهم الشيخ صالح الفوزان طال الله في عمره أيضا ومتخرج منها وعدد كبير جدا من العلماء. فهي بداية التنمية التعليمية الحديثة، لأنه قبل ذلك ما كان فيه إلا كتاتيب.